بسم الله. الدرس السادس من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الفضلاء، على رابط المتون الصغرى، فهذا هو الدرس السادس من شرح الورقات. سبق أن تحدثنا في الدروس الخمسة الماضية عن مسائل خمسة من هذا الشهر التاسع 2018 تحت مقدمة مهمة. المسألة الأولى: المبادئ العشرة المتعلقة بهذا الفن، علم أصول الفقه. المسألة الثانية: تاريخ نشأة أصول الفقه وأطواره ومراحله وما ألف فيه من مؤلفات. المسألة الثالثة: وقفات مع ترجمة صاحب الورقات إمام الحرمين. المسألة الرابعة: وقفات مع أبرز الشروح والحواشي على الورقات. المسألة الخامسة من هذه المقدمة المباركة: وقفات مع مقدمة المصنف إمام الحرمين تحت مسائل خمسة فرعية أخرى. المسألة الأولى: البسملة. الثانية: ما المقصود بالإشارة من قوله فهذه؟ الثالثة: لماذا وصف المصنف رحمه الله مؤلفه هذا بورقات؟ الرابعة: ما هو أصول الفقه عند المصنف رحمه الله من حيث معناه الإضافي؟ الخامسة: ما هو الأصل والفرع عند المصنف؟ مع متعلقات مهمة بتلك المسائل الخمس الرئيسة وبهذه المسائل الخمس الفرعية. وبذلك انتهت المقدمة المباركة. والآن مع المحور الأول من متن الورقات: خلاصات وثمرات. فأقول وبالله التوفيق: المحور الأول من محاور الورقات: ما هو الفقه في الاصطلاح؟ ما هو الفقه في الاصطلاح؟ قال المصنف إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أقول: لقد ذكرنا في الدرس الأول من هذه الدروس المباركة ما قيل في تعريف الفقه في اللغة، حيث ذكرنا تعريفات ثلاثا، آخرها تعريف الإمام الرازي رحمة الله عليه، كما تطرقنا إلى إطلاقات شرعية واصطلاحية تتعلق بالفقه. انظر الدرس الأول من هذه الدروس الصوتية المباركة. تفصيل المحور الأول من محاور الورقات: مفهوم الفقه في الاصطلاح وخاصة عند الفقهاء. فأقول وبالله التوفيق: فقول المصنف رحمه الله والفقه معرفة الأحكام الشرعية مرتبط ومتعلق بما قبله، فهو تفصيل للجزء الثاني بعد أن فصل الجزء الأول الأصل. لذلك قال الشارح المحلي وتبعه الشارح الحطاب: الذي هو الجزء الثاني، تنبيها على تعلق هذا الكلام بما قبله، كما أشار إليه الإمام العبادي في الشرح الكبير، تدبره رعاك الله. والفقه معرفة الأحكام ينبغي أن يكون بفتح الفاء هكذا، والفقه لكونه مصدرا من فقه أو فقه. فالمقرر في النحويات أن الفعل بفتح الفاء هو قياس مصدر الثلاثي المتعدي، لقول ابن مالك رضي الله عنه في ألفيته وخلاصته: فعل قياس مصدر المعد من ذي ثلاثة كرد رد. نعم، شرط في التسهيل لكون الفعل بفتح الفاء مصدر المكسور العين كما هنا، أن يفهم عملا بالفهم، كما في شرب، تقول: شرب الكلام فهمه ولقم، ولم يشترط ذلك سيبويه والأخفش انتهى من العبادي بنوع من الإيضاح. انظر كتب التصريف الكلامية وما شاكلها مع الشروح والحواشي والطرر والزيادات عليها تجد ضالتك. وقوله رحمه الله: معرفة الأحكام الشرعية، المراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، كما نص عليه الشارح المحلي رحمه الله، وعليه فالمصنف إمام الحرمين، وعليه فالمصنف رحمه الله إمام الحرمين أطلق المعرفة وقصد بها العلم الذي هو بمعنى الظن، إذ الظن في هذا الباب التصديق الراجح، التصديق الراجح كما يأتي عند المصنف إمام الحرمين في قوله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي أرجح من الآخر. لكن قد يقول قائل: ما عبر به المصنف إمام الحرمين هنا من إطلاق المعرفة وإرادة العلم بمعنى الظن الراجح مجاز تصان عنه التعاريف، كما نص عليه المناطقة، كما نص عليه المناطقة، منهم صاحب السلم الإمام العلامة الأخضري رحمه الله، حيث قال: ولا تجوز بلا قرينة بها تحرز. وجوابا على هذا الإيراد والاعتراض نقول: ما ذكرتم في الاعتراض على المصنف إمام الحرمين فيه ما فيه من وجوه، منها: لا نسلم أن المعرفة تباين العلم بإطلاق. ببساطة شديدة، هناك من أهل العلم والشراح والحواشي من ذكروا بل قرروا واستعملوا أن المعرفة قد ترادف العلم نوعا ما، وعلى هذا يحمل قول من قال كل علم ومعرفة فإما تصور وإما تصديق، وأنها أي المعرفة في الاصطلاح قد تختص بإدراك البصائر تصورا وتصديقا، والعلم بإدراك المركبات كذلك. ومن ثم يقال: عرفت الله دون علمته. وقد يختص العلم بإدراك الجزئيات والعلم بإدراك الكليات، أقول وقد يختص بإدراك الجزئيات، والعلم بإدراك الكليات أعم من أن يكون مفهوما كليا أو قاعدة كلية، وقد يختص بالإدراك بعد الجهل، إلى آخر ما ذكره الإمام العبادي في الشرح الكبير. أقول: ولكون هذا التداخل بين العلم والمعرفة على غرار ما سطره صاحب الشرح الكبير الإمام العبادي، نقول: لا محظور في عبارة المصنف إمام الحرمين، فهو عبر بذلك بناء على هذا الترادف الجزئي بين المعرفة والعلم، وإن كان بينهما نوع من التفاوت الدقيق. ولهذا قالوا وقرروا: لا يوصف الباري جل وعلا بأنه عارف، وإنما يوصف بأنه عالم. ولهذا نقول: عرفت الله، ولا نقول علمته. هذا أولا. وأما ثانيا، فنقول للمعترض على المصنف في التعبير المذكور: إن مثل هذا الاستعمال في التعريفات الاصطلاحية بالمعنى المذكور سابقا لا إشكال فيه من وجهين. الوجه الأول أنها أصبحت حقيقة عرفية فيما ذكر، وإن لم تسلموا هذا قلنا لكم، وهذا هو الوجه الثاني، إن ما ارتكبه المصنف إمام الحرمين مجاز مشهور لهم، والقرينة قوله رحمه الله: التي طريقها الاجتهاد. فالذي يحصل عن الاجتهاد لا يكون إلا ظنيا، لكن هذا فيه ما فيه. انظر ما تبقى من الإرادات والاعتراضات والمناقشة والمطارحة عند الإمام العبادي. والحاصل أن المعرفة في قول إمام الحرمين هنا معناها العلم بمعنى الظن الراجح، كما نص على الإمام العبادي أيضا، وأنهم لم يقولوا المعرفة بمعنى الظن، مع أنه أخصر كما قال إمام العبادي لعدم الاشتهار بهذا الإطلاق، إطلاقها بمعنى الظن بخلاف العلم إطلاقها أي المعرفة بمعنى الظن بخلاف العلم، فيطلق ويقصد به الظن. انظر الإمام الدمياطي والعبادي. وقال الشارح الإمام الحطاب رحمه الله على الورقات: والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، وأطلقت المعرفة التي بمعنى العلم على الظن لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. انتهى. أقول وهذا ما أيده أيضا العلامة الشارح بن الفركاح، انظره فإنه مهم. ولسائل أن يقول: سلمنا أن المعترض، سلمنا أن المعرفة في قول المصنف رحمه الله والفقه معرفة الأحكام الشرعية، أن المعرفة ترادف العلم بمعنى الظن الراجح، لكن كيف نسلم أن الفقه هو العلم بجميع الأحكام الشرعية بهذه الإحاطة والشمول؟ فهذه الإحاطة أو فهذا لا يكون إلا لله، فالعالم كيفما كان ومهما كان فلا يمكن أن يستحضر ذلك جملة، فإذا علم شيئا غابت عنه أشياء، فالكمال لله والعصمة لسيدنا رسول الله وفي التنزيل وفوق كل ذي علم عليم. وها هو الإمام مالك إمام دار الهجرة يسأل، والحال أنه من أكابر الفقهاء والعلماء والمحدثين والفقهاء، الذي جمع بين الرأي والأثر، جمع بين الأثر والرأي، جمع بين الرواية والدراية. يسأل رحمه الله عن 40 مسألة بعد أن أجاب عن 4، يقول بصريح العبارة: لا أدري. فها هو يقول رضي الله عنه في 36: لا أدري. فما جوابكم؟ ولرد هذه الشبهة أيضا نقول: إن أنت أيها المعترض انطلقت من مقدمة مفادها أن اللام في قوله الأحكام للاستغراق، كما صرح به الشارح هناك في شرحه لجمع الجوامع عن الإمام المحلي. والإمام الشارح الحطاب أيضا قائلا: والمراد بالأحكام في قوله معرفة الأحكام الشرعية جميع الأحكام، فالألف واللام فيه للاستغراق. انتهى من الشارح الحطاب أقول لكنك لم تقرأ جيدا ما سطره الشارح المحلي عقب ما ذكره في شرحه هناك على جمع الجوامع، قائلا قال رحمه الله هناك: وكون المراد بالأحكام جميعها وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافيه وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافيه قول مالك رضي الله عنه من أكابر الفقهاء في 36 مسألة من 40 سئل عنها لا أدري، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. وإطلاق العلم على التهيؤ شائع عرفا، يقال فلان يعلم النحو، ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك. انتهى من الإمام العبادي نقلا عن الإمام المحلي في شرحه على جمع الجوامع. والحاصل أن المقصود بقول المصنف إمام الحرمين هنا معرفة الأحكام الشرعية التهيؤ المخصوص، احترازا من التهيؤ عند المتعالمين. فالمراد بذلك إذن التهيؤ المخصوص لمعرفتها بأن يكون عنده ملكة يقتدر بها على تحصيل التصديق بأي حكم أراد، وإن لم يكن حاصلا بالفعل، كما حصل للإمام مالك إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، وإليه تنسب المالكية المتوفى 179 هجرية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورضي الله عن الأئمة الأربعة المشهورين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بل أقول إن أحسن من عبر عن الفقه بالمعنى المذكور الإمام الخطيب رحمه الله، كما نقله الإمام الشارح العبادي في الشرح المذكور، قال رحمه الله: الفقه الملكة الحاصلة من تتبع القواعد بحيث يقتدر. فذكر رحمه الله نحوا مما ذكره المصنف هنا. والحاصل أنك قد عرفت نوعا من الجواب على هذه الشبهة، وهي: إن حمل على الاستغراق تعذر وجود فقيه، لأن الإحاطة بجميعها يتعذر. وإن حمل على الحقيقة كان كل من عرف منها كان فقيها، والجواب ما عرفت. وقوله رحمه الله الأحكام الشرعية، يعني بها الأحكام الشرعية العشرة التكليفية والوضعية، كما هو الظاهر من كلامه رحمه الله بدليل ال في الأحكام. وعبر رحمه الله بالأحكام الشرعية احترازا من الأحكام الاعتقادية، كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته ونحو ذلك من المسائل القطعية. فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيه الخاص والعام، كما عند الإمام الحطاب. واحترازا أيضا من الأحكام العقلية، كمعرفة الواحد نصف الاثنين، كما عند الإمام الحطاب. واحترازا أيضا من الأحكام الحسية أو من الحسية، كمعرفة أن النار محرقة، انتهى من الحطاب. واحترازا أيضا من الأحكام العادية، كنزول المطر بعد الرعد والبرق، فهؤلاء لا يسمون فقهاء في الاصطلاح. والأحكام جمع حكم، وهو لغة المنع والقضاء، واصطلاحا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسناد أمر إلى آخر سلبا أو إيجابا، كقولك: زيد قائم وعمر ليس بقائم، انتهى من مذكرة الإمام الشنقيطي رحمه الله. وقوله: التي طريقها للاجتهاد صفة للمعرفة، في قوله: معرفة، وعليه فلا بد أن تنطق هذه العبارة هكذا، أو هذا التعريف هكذا، هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها للاجتهاد. فالتي طريقها للاجتهاد نعت وصفة لقوله معرفة. والاجتهاد كما سيأتي عند المصنف إمام الحرمين هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، وهو إدراك الحكم الشرعي. فهذا ما يتعلق بتعريف الفقه عند المصنف في الورقات هنا. وأما في البرهان فعرفه رحمه الله في الاصطلاح قائلا: الفقه في اصطلاح علماء الشريعة العلم بأحكام التكاليف. فإن قيل، يقول إمام الحرمين هناك في البرهان، فإن قيل: معظم متضمن مسائل الشريعة ظنون، قلنا: ليست الظنون فقها، وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون، انتهى من البرهان. هذا واختار الإمام الشوكاني في إرشاده تبع للإمام البيضاوي أن الفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. فقوله بالاستدلال هو ما قصده إمام الحرمين رحمه الله هنا بقوله: التي طريقها للاجتهاد. وجمعا لما قرره الأصوليون في تعريف الفقه اصطلاحا، أقول: الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية التي طريقها للاجتهاد. انظر إرشاد الفحولي وغيره ففي ذلك المزيد. والآن مع مرحلة البناء والتفريع، بعد مرحلة التأصيل والتقعيد. قال الإمام الشارح المحلي رحمه الله ممثلا بانيا ومفرعا: كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، إلى قوله ونحو ذلك من مسائل الخلاف. أقول: ولحلحلة هذه المسائل الفرعية الفقهية عند الإمام الشارح المحلي أقول: الفرع الأول، هل النية في الوضوء واجبة أم لا؟ الجمهور على الوجوب خلاف للحنفية. هذا وللسادة الحنفية أصول معروفة في مثل هذا المقام، ولهذا تجد السادة الحنفية يوجبون النية في التيمم ولا يوجبونها في الوضوء، مفرقين رحمهم الله بين ما هو معقول المعنى وبين ما هو تعبدي، ومناقشة هذا يطول. والحاصل أنك إن وفقت إلى مناقشة ذلك استدلالا ودفعا بالطريقة الصحيحة وبالاستدلال الصحيح، فأنت فقيه من فقها، وينطبق عليك حينئذ تعريف إمام الحرمين هنا. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها للاجتهاد. الفرع الثاني من هذه الفروع عند الإمام المحلي رحمه الله: هل الوتر واجب أم لا؟ وإليه يشير الإمام الشارح المحلي بقوله بانيا ومفرعة قائلة: وأن الوتر مندوب. أقول: ومعرفة الوتر هل هو واجب أم لا من المسائل الدقيقة أيضا كسابقتها، فقد يكلفك معرفة هذا الأمر أياما طوالا بالبحث والمناقشة والمطارحة وبالترجيح. بيانه أنه يجب عليك جمع الأدلة من الكتاب والسنة وما ألحق بهما من قول الصحابي مثلا، ثم عليك أن تبحث في الموضوع رواية سندا ومتنا، متوكلا على الله عز وجل ومستعينا بما قرره وسطره المحدثون وأهل الجرح والتعديل، مفرقا بين المدارس الحديثية وخاصة بين المدارس الثلاث: مدرسة المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، مع الحذر من الوقوع في الأفخاخ المنصوبة هناك. أما القرآن فهو متواتر سواء تعلق الأمر بالقراءات السبع أو العشر، وما وراء ذلك فشاذ، والشاذ على مراتب إن لم نقل على دركات. والقراءات الشاذة وصلت إلى 40 قراءة، والحمد لله فهناك المصنفات والمؤلفات في القديم والحديث، فهناك المصنفات والكتب والمؤلفات في القديم والحديث التي تعنى بذلك شرحا واستدلالا وإعرابا وتوجيها. ثم ماذا يجب عليك بعد ذلك؟ الذي يجب عليك بعد هذا البحث في الدلالة، وهذا باب عظيم خطير، وخاصة دلالات الألفاظ عند الأصوليين. هل هو نص أو ظاهر أو مؤول أو مجمل أو مشكل أو معارض، ناسخ منسوخ، محكم متشابه، منطوق مفهوم، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، دلالة قريبة، دلالة بعيدة، دلالة بالعبارة، دلالة بالإشارة، حقيقة، مجاز مرسل، مجاز استعارة أو مجاز عقلي، ثم إلى آخره. ثم يجب عليك بعد أن تجمع الأدلة في الموضوع أن تناقشها دليلا دليلا مع تحرير محل النزاع، مركزا على ما سبب الخلاف وما منشأ الخلاف وما هي فائدة وثمرة الخلاف، كما هو صنيع صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. مع استحضار المرجحات التي فاقت 50 مرجحا عند أهل الحديث، على أن هناك مرجحات أخرى عند الأصوليين والفقهاء وأهل التفسير إلى آخره، مع البحث والتنقيب على العلل في كل هذه الأمور، مقدما الجمع بين النصوص فهو الأولى، وإلا فالنسخ إن تحققت شرائطه وضوابطه وهذا عسير، وإلا فالترجيح، وإلا فالتوقف، وإلا فالتوقف كما هو مقرر عند أهل الحديث وعند أهل الأصول وعند علماء هذا الفن. ثم اعلم أن المقاصد الكلية والجزئية لا بد من استحضارها في هذا العمل، ثم تختم بالقول هذا هو الراجح وغيره هو المرجوح بأدب واحترام، وحذار أن تقول هذا سنة أو من السنة أو هذا من السنة وذاك من البدعة وما شابه ذلك من العبارات الخشنة والوحشية، فهذا من سوء الأدب والتقول على الله عز وجل والتقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، رد القول مع احترام الشخصية، لأننا في الظنيات ولسنا في القطعيات. هكذا تفعل في الترجيح بين المسائل الخلافية وخاصة بين المذاهب الأربعة وأربابهم رضوان الله عليهم، فهؤلاء وخاصة الأئمة الأربعة مجمع على علمهم وفضلهم وإمامتهم وسبقهم، وأما أنت في هذا القرن 2018 ميلادية 1439 هجرية فدونك خرط القتاد، بل حتى يلج الجمل، بل لا يمكن أن تصل إلى ما وصلوا إليه حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا إن كنت من أهل الاجتهاد والبحث والنظر والاستدلال، وإلا فالكارثة أعظم وأطم. من هنا قال إمام الحرمين في الورقات معرفا الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والحاصل أن استحضار علوم القرآن التي قاربت 70 علما شرط أساسي في تحرير هذه المسائل الخلافية. عود على بدء، إن تحرير النزاع في مسألة الوتر هل هو واجب أم لا ليس من السهل أبدا، وإن لم تصدق فاطلع على النصوص في الموضوع، فهناك نصوص شديدة عظيمة خطيرة في الباب، والخلاصة أن الوتر مندوب عند الإمام الشافعي، بل هو سنة مؤكدة عند الجماهير منهم الأئمة الأربعة إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فقد قال بالوجوب وخالفه صاحباه محمد وأبو يوسف كما نص على الإمام النووي في المجموع، وأن الراجح مذهب الجمهور كما هو محرر في الفقه ومقرر في الفقه المقارن، على أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله له عدة محاميل فانظرها في محلها. الفرع الثالث أيها السادة أيها الكرام، الفرع الثالث من الفروع الفقهية التي طريقها للاجتهاد، هل النية من الليل شرط في صوم رمضان؟ وإلى هذه الجزئية الثالثة يشير الشارح المحلي متابعا قائلا وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان. قلت هذا هو مذهب الجمهور، سواء كان الصوم الفرضي واجبا بإيجاب الله له أو لا، وعليه فلا بد من إيقاع النية في جزء من الليل، سواء تعلق الأمر بصوم رمضان أو صوم الكفارات وهي كثيرة كالظهار والقتل، قتل الخطأ كالقتل الناتج عن حوادث السير ففيه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين كما في سورة النساء، والدية أي فعليه أمران لازمان، والدية وهي إما منوطة بالعاقلة وإلا فرسورانس، ما يسمى فرسورانس وهو التأمين العصري إن كان يكفي ويشفي، وكصوم النذر الذي وجب بسبب معين. وذهب الحنفية إلى أن التبييت السابق الذكر غير واجب، وعليه فيكفي أن ينوي هذا المكلف صوم رمضان أو صيام المنذور بعد طلوع الفجر. نعم للمالكية وهم من الجمهور قطعا لهم تفصيل معروف وهو وجوب التبييت في اليوم الأول فقط، ثم يقع الاستصحاب إلى آخر الشهر إلا إن فاه مانعه ك السفر والحيض والمرض الذي تسبب في الفطر، كما هو مقرر في المرشد وغيره من كتب السادة المالكية. والشاهد أن من حقق هذه المسألة على غرار ما أشرنا إليه سابقا فهو فقيه من فقها، وإلا فهو فاقه من فقها وفقها وجريء متعالم. الفرع الرابع: هل الزكاة واجبة في مال الصبي أو لا؟ وإليه أشار الشارح المحلي متابعا وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. قلت: ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة إلا الحنفية أنها واجبة في مال الصبي، فهي منوطة بماله لا به هو، ولا شك أن السبب حكم شرعي وضعي كما سيأتي تفصيله بحول الله، ليس في مقدور المكلف. وأما الحنفية فتمسكوا باستدلالات أبرزها أن الزكاة وعبادة والصبي ليس من أهلها، إلى آخر ما ذكروا وقرروا. الفرع الخامس من هذه الفروع الفقهية الفرعية عند الإمام الشارح المحلي هنا على الورقات: هل الزكاة واجبة في الحلي؟ في الحلي المباح جمع حلي كفلس أو لا؟ وإليه أشار بقوله: غير واجبة في الحلي المباح. قلت: إن الزكاة في الحلي المباح مسألة دقيقة عويصة عميقة، في حاجة إلى تحرير محل النزاع منها أو فيها، فهذا الفرع يختلف عما قبله من الفروع الأربعة السابقة جملة وتفصيلا، فهناك من أوجبها فيه مرة واحدة فقط، وهناك من أوجبها كل سنة، وهناك من فصل، والقول بالتفصيل أولى. والذي يهمنا الآن أن الجمهور منهم مالك والشافعي وهو المعتمد عند أحمد أنها غير واجبة فيه، وأما أبو حنيفة رحمه الله وأهل الرأي وهو مذهب داود الظاهري فيوجبونها، هذا في الحلي المباح كحلي المرأة لزوجها ولنفسها. وأما الحلي المحرم ففيه اتفاق أو شبه اتفاق وإجماع على وجوب تزكيته كل سنة كل عام كل حول. الفرع السادس من هذه الفروع عند الإمام الشارح المحلي الفرع السادس هو: هل القتل بمثقل أو بغير المحدد؟ عبارتان: وهو ما ليس له حد كالعصا والحجر، والحال أنه يقتل غالبا، يوجب القصاص أم لا؟ وإليه أشار الشارح المحلي بقوله: وأن القتل بمثقل يوجب القصاص. قلت: ذهب الجمهور من أهل العلم والفقه إلى أن القتل بمثقل مما ليس له حد كحديد أو خشب أو حجر يوجب القودة، ويعنون به القصاص إذا مات بسبب ذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن القتل بمثقل يعد شبه عمد، إلا بالحديد فإنه يعمل على السلاح أو يحمل على السلاح أو يعمل على السلاح. وأما صاحباه فيقولان إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد. ثم قال الشارح المحلي رحمه الله متابعا: ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمسة واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها. أقول: وإن ذكر في الفقه لأن أدلة ذلك قطعية، فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، انتهى من المحلي. وبما ذكرناه أيها السادة الكرام عرفت أن للفقه في الاصطلاح إطلاقات كثيرة متنوعة، منها أنه يطلق على جميع الأحكام الشرعية، وعلى هذا الإطلاق أبو حنيفة رحمه الله فقد عرفه بالقول بمعرفة النفس ما لها وما عليها كما تقدم في الدرس الأول بإطناب وإسهاب، ومنها إطلاقه على المسائل الظنية فقط، وهذا منوط بالمجتهدين فقط، ومنها إطلاقه على الأحكام الفرعية العملية التي ليست اعتقادية قطعية كانت أو ظنية، وهذا هو مذهب الجمهور. ولذلك تجدهم يتعرضون في كتب الفقه إلى كون الصلاة مثلا واجبة، والدليل هو قول الله عز وجل مثلا. فهذه إطلاقات ثلاث، انظر المزيد في كتب أخرى. وخلاصة الخلاصة أننا في هذا الدرس السادس من هذه الدروس الصوتية الواتسابية المباركة على الورقات ذكرنا أمورا مهمة تتعلق بمفهوم الفقه في الاصطلاح، مركزين على ما هو العلم وما هي المعرفة وما هي الفروق بينهما في قول المصنف رحمه الله والفقه معرفة. ولماذا عبر المصنف رحمه الله بالمعرفة ولم يعبر بالعلم؟ وما المقصود بالمعرفة هنا؟ وهل أل في الأحكام للاستغراق أو لا؟ وماذا ينبني على ذلك؟ وعن الاحترازات في التعريف، وعن نماذج ستة من أدركها وما شاكلها من الفروع التي هي بالآلاف في كتب الفقه كما يجب وينبغي. من أدركها كما يجب وينبغي فهو فقيه. وبما ذكرناه أيها الأبرار الكرام ينتهي الغرض المسطور. وإلى الدرس السابع نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 10/9/2018 ميلادية، 30 من شهر الله ذي الحجة 1439 هجرية. واليوم يوم الاثنين ما بعد الظهر أو بعيد الظهر، إلى مجموعة شرح المتون الصورة الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.